إن فضيلة الاستعلام إن فضيلتكم لحث الطلاب وجميع المستمعين إلى التمسك بالقرآن والسنة، مع أنكم أجبتم على صاحب الضر وتبديد الخنزير بالثلاجات بالقياس، مع أن القياس رتبة من مراتب إثبات الحكم بمعنى أنه يأتي بعد القرآن والسنة. أفيدونا جزاكم الله خيرا. كيف يقول هذا؟ هو لم يفهم الجواب. سبحان ربي، أنا ذكرت آية وحديثين. قلنا قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سجلنا يومين آية ودعنا الاستدلال بها بحديثين صحيحين يفسران هذه الآية، أي لا يجوز للمسلم أن يتعاون مع غيره على الإثم والعدوان. فالسائل مع الأسف لعله لم يفهم بأنه شغل ببعض الشغل، ولا أريد أن أقول بأن في قلبي زغل، أرجو أن لا يكون أمر كذلك.